لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله دعوني في رواية مسلم ذروني، وهي بمعنى دعوني يعني اتركوني. ذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. الرجل كل مرة يكرر السؤال ولم يفهم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو الشاهد القوي لما أراده البخاري: لو قلت نعم لوجبت، يشير إلى هذه الرواية. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فهو على الوجوب، لو قال نعم لوجبت. ويمكن أن يعاقب الله الأمة التي تختلف على نبيها وتكثر السؤال مع أن الشرع كامل لا يمكن أن ينقص، وإنما ينبغي أن يسأل ليفهم، أو إذا كان لا يعلم لكن في أمر لم يبين تكراره فيظل يكرر السؤال، فربما يعني قدر الله العقوبة على الناس بهذا السؤال فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بنعم فتكون واجبة. وأخرج الدارقطني مختصرا، أخرجه الدارقطني مختصرا وزاد فيه: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مع أن الأقرب في هذا الحديث هو الرواية الأخرى الذي سأله فيها الرجل: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فلو كان يعني لو لم يكن هو، ربما كان ذلك إيه؟ يسوءه أعظم الإساءة أنه ليس ابن أبيه المعروف. وكذلك أن يعلم أن أباه في النار، هذا من أعظم ما يسوءه. ويمكن أن يحمل على فرض ما لا يستطيعونه فيفرطون فيه فيستحقون العقوبة. هو نفس الرجل اللي سأل ولا رجلان؟ لا، هما رجلان. اللي سألوا من أين أبي، الثاني قال له من أبي، رجلان مختلفان. وسيأتي بسط القول فيما يتعلق بالسؤال في الباب الذي يليه إن شاء الله. دروني ما تركتكم، أي مدة تركي إياكم، بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء، وإنما غاير بين اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي. واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما، وأثبتوا الفعل المضارع وهو يذر، وفعل الأمر وهو ذر، ومثله دع ويدع، ولكن سمع ودع كما قرئ به في الشاذ في قوله ما ودعك ربك وما قلى، قراءة إبراهيم بن أبي عبلة ما ودعك يقول وقرأ إبراهيم بن عمرو وطائفة، وقال الشاعر ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المثقفة السمر، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة، وإلا لو لقال اتركوني، والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وهذا في زمن التشريع. قال وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل، هذا الأمر بعد زمن التشريع متصور، كثرة التدقيق في فروع ربما نادرا ما تقع أو لا يتصور وقوعها، ومع ذلك يشغل الناس أنفسهم بها، يشغلون أهل العلم، ويتكلف العلماء الجواب عنها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في هذا يسألون أوقع ذلك فيقولون لا، فيقول ذرونا حتى تقع. وهذا فيما يظهر أنه من نوع هذه الأسئلة التي لا فائدة منها، أو الفائدة منها نادرة جدا. ونقول تضخمت كتب الفروع عند المتأخرين بسبب ذلك، تفريع المسائل، كثرة تفريع المسائل فوق حاجة الناس، ومع قلة الفهم وكثرة التقليد أصبحت هذه المسائل حفظها عبئا، لأن الناس مش بتمرن نفسها كما زعم من فضل ذلك، لا ده الناس كلها أهم حاجة يحفظ الإيه، يحفظ ما قاله أصحاب المختصر وشرح المختصر والحاشية على المختصر ليكون عنده علم بالمذهب. فترتب على مثل هذه التفريعات تغوير منابع الفقه الحقيقي، لأن الناس تعرض عن النصوص وترى خارجها كمية هائلة، يقول لك الحديث مش حيفي بهذا ولا الآيات، فترتب على ذلك تغوير منابع الفقه الحقيقي، لأن عند الاهتمام بالحديث وشرحه وتوجيه طرق الاستنباط منه يتعلم طالب العلم كيف يستنبط وكيف يرجح، وليس ذلك في حفظ الفروع خصوصا البعيدة. فإذا ترك كثرة السؤال يمكن أن تقع بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وخشية أن تقع الإجابة بأمر مستثقل فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. قال ابن فرج معنى قوله ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانك لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره، كما أن قوله حج وإن كان صالحا للتكرار فيمكن أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة. وإن كان صالحا للتكرار وبيقول يعني هي تصلح كلمة حج تصلح للتكرار، ولكن يكفينا أن نحملها على الفائدة الظاهرة منها وهي المرة. قال فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة، ولا تكثر التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل إذ أمروا أن يذبحوا بقرة، وكتبها البقرة وهو يقصد بقرة لأنها مطلقة، فيعني ذلك أي بقرة كانت، يعني إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة هذا مطلق، فيجزيك أي ما يقع أي بقرة تسمى يقع عليها اسم البقرة. فظلوا يقولون ما هي، يذكرون أوصافا مقيدة حتى تكاد تكون تعينت، فلم يجدوها إلا عند رجل يعني شق عليهم شراؤها منها، يقولون زعموا أنه طلب ثمنها ذهبا وزنها ذهبا. قصة اليتيم اللي هو طلب وزنها قصة إيه؟ اليتيم ده اللي طلب وزنها ذهبا، نعمل عندي أخبار إسرائيلية، طبعا أخبار إسرائيلية، لكن إحنا بنتكلم على أنهم شددوا فشدد عليه، يقولوا فلو ذبحوا أي بقرة كانت أي بقرة كانت لم تثل، ولكن شددوا فشدد عليه. وبهذا تظهر مناسبة قوله فإنما هلك من كان قبلكم إلى آخره، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إن كثرة السؤال بتؤدي في النهاية إلى إيه؟ تؤدي إلى المخالفة، أنهم بعد ذلك لا يستطيعون. وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة اللي لقوها يعني في سكتهم يعني اعترضوها فذبحوها لكفتهم. ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وفي السند عبد بن منصور حديثه من قبيل الحسن، كان تحسين من ابن حجر الحديث، وأورده الطبري عن ابن عباس موقوفا ولعله أشبه، وعن أبي العالية مقطوعا. مقطوعا من كلام أبي العالية، واستدل به على أن لا حكم قبل ورود الشرع، وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب، لا وجوب إلا بدليل، الأصل في الأشياء الإباحة، وهو لا حكم. والصحيح لا، الصحيح ان في حكم الإباحة اذا لم يرد في الشرع ما يحظرها، وعدم الوجوب حتى يرد دليل يوجب، وعدم الوجوب ده حكم. لكن كلمة لا حكم قبل ورود الشرع ينظر، يقصد بذلك ان الاشياء التي سكت عنها الشرع لا حكم لها لأن الصحيح في ذلك أن لها حكم وهو الإيه؟ الإباحة وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. إذن هذا المسكوت عنه في دائرة الإيه؟ المباح، ليس في دائرة لا الحظر ولا الوجوب. الناس الذين كانوا قبل الشريعة كان لا يلزمهم إلا ما بلغهم عمن سبقهم من الأنبياء الذين أرسلوا إلى من قبلهم، وإن لم يكونوا من قومهم فإن الواجب عليهم هو التوحيد، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة. ولذلك العبارة دي لا حكم، لا هو الصحيح لا وجوب ولا تحريم، يبقى في دائرة المباح. ويدل على ذلك قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى الأصل أن هذه الأشياء مخلوقة لنا، ما لم يرد دليل على إيه؟ على منعها أو على إيجابها. قال إنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم فاعل أهلك، وفي رواية أهلك، وقال بعد ذلك بسؤالهم. إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، يبقى هلك وفاعله من قبلكم. اللي ما فيهاش باء دي اللي هي الروايه اللي عندنا احنا في متن البخاري، هلك بسؤالهم اي بسبب سؤالهم. وقول واختلافهم تنفع، واختلافهم على الوجه اللي هو بيقول اهلك من كان قبلكم سؤالهم، يبقى واختلافهم. في روايه حمام عند احمد فانما هلك وفيه بسؤالهم، كان الروايه اللي موجوده في متن البخاري عندنا هنا مش موجوده عند ابن حجر، هتبقى دي نسخه من البخاري اللي هو جايبها من روايه احمد. يقول بسؤالهم يتعين فيها الجر واختلافهم. وفي روايه الزهري فانما هلك وفيه سؤالهم ويتعين الرفع واختلافهم. هلك من كان قبلكم بسؤالهم، لا يقول إنما يقول وفيه سؤالهم ويتعين الرفع، دي ما تكونش هلك، لازم تكون أهلك اللي فيها الرفع، أهلكهم سؤالهم. قوله فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، في رواية محمد بن زياد فانتهوا عنه، هكذا رأيت هذا الأمر على تلك المقدمة. والمناسبة فيه ظاهر أمر فانتهوا أو فاجتنبوه، هذا أمر وقع في رواية، وقع في أول رواية الزهري المشار إليها ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اختصر عليها النووي في الأربعين النووي، وعزل حديث البخاري ومسلم، فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على ما عداه، ولم يعلم أن ذلك من تصرف الرواية، وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية. قل فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، يقول لأنهما اتفق على إخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري، وإن كان سند الزهري مما عد في أصح الأسانيد، فإن سند أبي الزناد أيضا مما عد فيها فاستوي. الأمر ده في الحقيقة غير يعني مؤثر، قال: وظن القاضي تاج الدين في شرح المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ اللي هو فنته اللي هو ذكرها النووي، بعد قول فقال بعد قول الحاجب الندب هيحتج من قال إن الأمر الندب بقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال الشارح رواه البخاري ومسلم ولفظهما وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وهذا إنما هو لفظ مسلم وحده، ولكن اغتر بما ساقه النووي في الأربعين. ثم قال إن هذا النهي عام في جميع المناهي، ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور. وخلف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها، والصحيح عدم المؤاخذة إذا ولدت صورة الإكراه المعتبرة. والحقيقة خلاف لفظي، هيقول إن ما يكره عليه المكلف يسقط المؤاخذة عن فعل هو محرم عليه، ولا هيقول الفعل في حقه ليس محرما. انت في الحقيقة هتلاقي عدم المؤاخذة تساوي ايه؟ انه اصبح مباحا في حقه غير محرم، وهتخصه لان هو ايه؟ في حقه هو عشان وجود الإكراه، وليس ان هذا الامر لكل احد او ان ده هيغير الحكم لهذه المسألة، لا هو يظل الامر كذلك. يقول واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزنا فقال لا يتصور الإكراه عليه، وكأنه أراد التمادي فيه، التمادي فيه، وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينئذ فيولج في الأجنبية. ينعظ يعني ينتصب، فإن مثل ذلك ليس بمحال. لا مش الصورة دي بس، لو هدد بالقتل على أن يزني فاختار أن يفكر حتى ينتصب وليس أنه كان منتصبا فأجبر على العلاج، لا ده هو اللي اختار ذلك، لأن هذا النوع من الإكراه على الزنا في الرجل هو يوازي الإكراه غير الملجئ، وليست فقط الصورة التي ذكرها، وهو أن يكون انتصب لغير سبب فيكره على العلاج، هي يعني دي صورة. وصورة تانية أن هو يختار أن ينتصب ويفكر في الشهوة حتى ينتصب ثم بعد ذلك يكره، دي غير صورة المرأة، فيها الصورتين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. كل الكلام ده بناء على ان في نهي مستطاع ولا لا. الحقيقة ان مش، لان هناك فرق بين الامر والنهي في ذلك. البعض قال ان الامر للندب عشان قال فاتقوا منه ما استطعتوا، وهنا في الامر قال فاتوا منه ما استطعتم او فافعلوا منه ما استطعتم، و في النهي قال فاجتنبوه، فحطوا بقى صورة ان هو ايه المكره على شيء حيأتي المنهي عنه وهو غير مستطيع. هي دي الصورة الأساسية في انه لا يستطيع الترك. وبنقول الزنا في حق المرأة في حاجة ليست من فعلها اصلا، ولذلك هي غير مكلفة فيها، اللي هو الاغتصاب، إن هي غير مكلفة، شيء يفعل فيها من غير أن تختار شيئا، تقيد. النوع الثاني لا، ده بيهددها أن تقتل أو تضرب أو تعذب إذا لم تستجب. ففي هذه الحالة ده إكراه غير ملجئ، لأن هي ما زالت مكلفة. فلو قلنا يستحب أن تقاوم ويجوز أن تفعل، لأن هذا سبب نزول الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الصورة صورة إكراه غير ملجئ، اللي هو التكليف باقي، يستحب أن تقاوم حتى تغتصب، لكن الصورة دي ممكن تعرضها لنفس الايه الأمر أنها تضرب كلما رجعت بغير مال. هي هتروح تفعل ذلك وترجع بالمال، أو لا تفعل فترجع بغير مال فيضربها. فكان هذا الذي نزلت فيه الآية. الرجل ليس فيه صورة الإكراه الملجئ، لأنه لا يعني هما مش هيخلوه يدخلوا عضوه في المرأة إلا إذا انتصب. فلابد إذا حتى لو كان هو لو صرف فكرة ولو انتصب بقى الصورة اللي هو إيه انتصب بغير سبب، فيكره على العلاج حينئذ فيولج في الأجنبية، فإن مثل ذلك ليس بمحال. ولو فعله مختارا لكان زانيا فتصور الإكراه على الزنا. ومتصور زي ما قلنا الإكراه على الزنا بالإكراه غير الملجئ، لكن ينظر هل هذا في مسلمة لها حرمة أو امرأة معصومة، سواء مسلمة ولا ذمية معصومة كارهة لهذا الفعل، فلا يجوز أن يفعل ولو قتل. وبين من لا حرمة لها فلا يعني يجوز أن يفتدي نفسه من القتل بالزنا في من في الحربية التي لا حرمة لها أو في التي تطلب منه ذلك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم، اللي هي بتطلب منه الزنا. الإكراه غير الملجئ بالنسبة للرجل والمرأة متى يكون إكراها معتبرا؟ إذا كان بما ورد فيه النص أو أكثر منه. يعني النص كان إن هو عبد الله بن أبي بن سلول إذا رجعت الجاريتان اللتان يكرههما على الزنا ضربهما وعذبهما، يبقى نقول الضرب المبرح الشديد بخلاف الضرب الخفيف ألموها في الضرب أو إنه يزعق لهم، فإن هذا ليس بمعتبر. هنقول اللي زيه اللي أكتر منه زي قطع الأعضاء أو القتل، هذا يبيح الزنا. بس في حق الرجل ينظر في المفعول بها، فإن كانت معصومة لم يجوز له أن يكره على قتلها على الزنا بها إذا كانت تأبى ذلك، ويعد ذلك من حرمتها، كما نقل القرطبي الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على قتل معصوم على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. وذكر الشيباني خلافا في الضرب اليسير الذي لا يضره، والأقرب أن الضرب اليسير يعني يجوز أن يفعله بأخيه إذا كان يقتل هو بذلك. أما يعني يتقتل ولا يضرب ضرب خفيف، أما التعذيب الشديد وهو يمكن أن يهلك فيه فليس له أن يفعل ذلك بأخيه ولو قتل. طيب يبقى الكلام ده في المرأة المسلمة التي يكره على الاغتصاب على اغتصابها وهي تأبى أو حتى ولو أذنت، إنما يراد بها هتك حرمتها، فمثل ذلك لا يجوز له أن يفعل ولو قتل، لأن هذا أشد من الضرب الشديد والتعذيب. لو أذن أذنت يعني تحت إكراه برضو؟ لو أذنت تحت إكراه ما تبقى ما يبقى لا يجوز له ولا له. أي أيضا هي الإكراه عندها إن هو هتقتل أو تعذب عذابا شديدا أو تضرب ضربا شديدا. أما السجن فمع أنه يعد إكراها في أن يقول بعض الأقوال أو في أن يمتنع من فعل شيء يلزمه أو أن يعني لو كان سجنا يعني معتبرا طويل المدى يعني طويل المدة فإنه في اتفاق العلماء أيضا لا يجوز الإكراه على الزنا بالسجن، لأن يوسف قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى من صدى إلى مثل هذا كان إيه؟ جاهلا، كان من الجاهلين، وليس هذا بحال المؤمن الذي يعني لا يصح له ذلك. لكن إيه اللي حنتصور الخلاف فيه؟ اللي هو الإكراه بالقتل أو بالتعذيب والضرب الشديد. يستحب لها الصبر على القتل أو يستحب لها الصبر كما يستحب الصبر على عدم النطق بكلمة الكفر. الاختلاف في شرب الخمر خلاف عند الحنفية، فإنهم لا يجيزون شرب الخمر عند الإكراه، لأنهم يرون ذلك فيه هلاك للنفس. يقولوا شرب الخمر يؤدي إلى الإيه؟ إلى الهلاك. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه غالبا لا يؤدي إلى الهلاك حتى ولو زال عقله مدة، فإن الغالب أنه لا يؤدي إلى الموت. هو دي الكلام ده كله في إيه؟ في إن المناهي دي فانتهوا دي في حاجة تخصصها، هو اللي بيخصصها هو الإكراه. واستدل به من قال لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر، ولا دفع العطش به، ولا إساغة لقمة من غص بها، أو من غص لقمة من غص به بالخمر. والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس، فصار كأكل الميتة لمن اضطر، بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نصا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ففي مسلم عن وائل رفعه لما سأل أن يضع الخمر في دواء فقال أنه ليس بدواء ولكنه داء. ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه ولا تداووا بحرام، يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وله عن أم سلمة مرفوعا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها. حتى دي ما عرفش جابوها إزاي، يعني هم يقولوا العطش لا ينقطع بشرب الخمر، وهذا ليس صحيح. يعني احنا عندنا أولا أن النبيذ المسكر كثيره يسمى إيه؟ خمر. ولا شك إن هذه النسبة دي ممكن تبقى مثلا من 3% و 4% والباقي مية، الباقي شيء سائل. فلا شك أن هذا يسد الإيه؟ العطش. فالإنسان اللي مضطر في مخمصة فهو كذلك، اللي اضطر في مخمصة ليطعم الميتة مثله مثل من إيه؟ وكونهم قالوا لأنه لا يسد العطش يبقى ده تعليل يوضح لك يعني فهمهم للمسألة. إذن لو افترضنا أنه يسد العطش لكان إيه؟ جائزا، هو ده الصح طبعا. وكذا البول، شرب البول هم عندهم ده بيسد العطش. هو الصحيح أنه هو يمكن أن واحد الزلزال اللي حصل والرجل قاعد 7 أيام تحت الأنقاض وبعدين كان بيشرب البول لأنه مضطر لذلك. وفي مسألة بقى حديثة لو جعلنا التخدير المعاصر مثل الخمر أنه عشان زوال العقل هو الأقرب أنه يؤدي إلى النوم القهري أشبه يعني خالف الخمر في ذلك وخالف الخمر في عدم وجود نشوة نهائيا. فأكثر العلماء الذين أدركوا التخدير المعاصر البنج وسموه بنج على فكرة على كان أشربة زمان تؤدي إلى زوال العقل بس مش هي المواد المستعملة حاليا يعني بس سموها بنج. فالبنج ده المواد التخدير المعاصرة تؤدي إلى الدخول في نوم وليس سكرا وليس مخامرة للعقل. هذا أقرب عندي لذلك. كنت سألت الشيخ ابن باز في هذه المسألة لما تشغلني من قديم يعني فقال لي ما لا يريدون به اللعب فلا بأس به. يعني مش بيريدوه علشان ايه؟ عشان يعني تلذذ. هو ما فيهوش تلذذ في الحقيقة. البنج ما فيهوش تلذذ نهائيا. وإجراء العمليات الجراحية التي يخشى على الشخص أن يتضرر بعدم إجرائها من ألم شديد يبيح الإكراه يعني يبيح الفعل عند الإكراه بألم مثله. فهذا الذي يبيحها. وساعتها نقول المخدرات التي تستعمل حاليا كمسكنات للآلام وهي قد تحدث نوع من النشوة عند البعض وبجرعات معينة فتستعمل لإيقاف الألم الحاد جدا الشديد جدا. فاحنا بنقيسها على قدر ما يبيح شرب الخمر هو عند الإكراه. الإكراه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ألم مش كده؟ بيضربوه جامد بيعذبوه فهذا الألم ليتخلص منه فإنه إيه؟ يشرب الخمر على الصحيح ليتخلص من هذا الألم. فلو في ألم زي ألم السرطان مثلا والآلام بعد الجراحات الإنسان بيبقى متقطع جامد جدا فهذا الأمر ممكن يؤدي إلى ضرر مع بقاء الألم. فبنقول لو كان الألم ده ألم لا يحتمل فعلا ألم شديد جدا فعند ذلك يجوز أخذ هذه المخدرات المورفين مثلا بلا شك إن في ناس بتدمن على هذه الأشياء لو أخذت بطريق خطأ تؤدي إلى إدمان. ها؟ الترامادول ماشي برضو أيضا مسكن للألم ويؤدي إلى إدمان. البريجابالين لسه داخل جدول قريب جدا. لابد ان في شرط عشان نقول بالتحريم هم بيدخلوا جدول اي حاجة بتعمل ادمان حتى ولو كانت لا تحدث نشوة. ولذلك العيال المدمنين احيانا بيشموا كلها مش كده ويدمنوا عليها فعلا. فالمواد مش هي اللي موجودة في الطب انها بتحدث الايه الخلل العقلي. ها؟ النشوة والخلل مخامرة العقل. لكن عموما احنا بنقول التجنب هذه الاشياء هو الاصل. كل اللي دخل جدول ما تنفعش حد يستخدمه الا لضرورة. لا طبعا طبعا بقى ايه مسألة طب استنى بس شوي. احنا قلنا الالم المساوي للالم المبيح لفعل المحرم عند الإكراه. عشان كده بنقول مش أي وجع. الألم اللي بيبيح الامر ده الم شديد جدا، زي ما بنقول ان هو عنده اورام سرطانيه وصلت الى العظم مثلا، ففي الحاله دي ايوه فعلا الم صعب جدا، احيانا يؤدي الى حصول صدمه عصبيه، مش لازم كده بس بدايات الالم الشديد يجوز ان ياخذ معه هذه الادويه المخدره اللي هي احنا بنقول فيها للاشخاص العاديين انها في حكم الخمر، انها خمر في الحقيقه. طب يبقى واحد يقول لك انا باخد ترامادول عشان ينتصب جيدا في الجماع ويفضل قاعد منتصب ساعتين ثلاثه، هذا محرم بلا شك. في حاجات اولا دي حاجه وليست ضروره، فمش متصور وجود الم زي الم الاكراه عشان نقول له استعمل مثل هذا الامر. وكذلك هناك بدائل، فعشان كده ادويه الكحه اللي فيها كحول هذه خمر يعني هينطبق عليها التداوي عند الشافعيه. يعني احنا استثنينا من الاول اللي هو لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر ما كان عن اضطرار، والاضطرار مثله مثل الالم الذي يحصل بالاكراه حتى يفعل المحرم، ها يعد اكراه اللي هو الضرب الشديد والتعذيب. الامر ده لما يكون الالم بتاع المرض موجود زيه، مش واحد عنده صداع يروح ياخد ترامادول، مش يعني ده الامر ده لابد انه يكون. طبعا مثلا بريجابالين ده عنده الجابابنتين اهون منه اللي هو الجابتين، وان كان هما دلوقتي البعض بعض البلاد دخلته جدول، لكن هو بلا شك ما بيأثرش على العقل، اقصاها بيعمل دروخه خل عزينان، لكنه لا يؤثر على العقل ولا نشوة في ذلك ولا خلل في العقل اصلا. اللي شغالين بقى في الفرن والخرسانات والسواقين اللي عايزين ما يناموش عشان يطبق 24 و48 ساعة، مثل هذا محرم بلا شك، فضلا ان هو ممنوع قانونا، يعني عشان الامر ده بيؤدي الى خلل في القرارات اثناء السواقة، يروح يتخذ قرار ان هو يكمل في البتاع المفروض يفرمل فيها مثلا، فيروح جاي ما داخل في الناحية التانية وقاتل الناس. لا بلا شك ان هذا لا يصلح. كل بقى أدوية الكحة دي فيها بدائل، احنا بندور برضو على الألم المتوسط والشديد، مش الشديد جدا اللي يوصل لدرجة الألم اللي بتاع الإكراه، ندور على البدائل. أحيانا ما بتجيبش، أحيان كتيرة في الأمراض الشديدة، لكن لو حاجة تجيب يبقى لا يجوز. يعني عندنا المسكنات المعروفة بتأتي بنتائج جيدة في الألم الخفيف والمتوسط والشديد، أحيانا على الأقل تخففه، لكن الألم الشديد بقول لكم زي بتاع الجراحات وبتاع السرطانات وأحيانا المغص الكلوي والمراري إلا الذي لا تؤثر فيه المسكنات العادية، فممكن ينظر أن هذا اضطرار. أما التداوي المجرد لا، المجرد عن الاضطرار فلا يجوز. ها؟ الكحول الموضعي اللي بيستعمل في التطهير طالما في بدائل فلا يجوز. إذا لم يوجد بدائل فأنا أرى أن هو في إهلاكه فلن لن يدخل في هذا الباب. يعني لو إن ما فيش بدائل في مستشفى وما عندهمش غير الكحول، الكحول ده بيتلف في استعماله في التطهير الجروح، وكذلك الحرق، لكن المشكلة في الشراء. الكحول اللي بيدخل في التركيبات الموضعية هذا الأمر ينظر أيضا هل هناك بديل أم لا، فإذا وجد البديل فلا يستعمل لنجاسته. الشراء لا يجوز والبيع لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 بايعها ومشتريها. أما جوزة الطيب فجوزة الطيب هي من الخمر، احنا دخلنا في الموضوع ده جامد لأنه خرجنا برا التداوي، ده لا تداوي ولا دفع عطش ولا إساقة لقمة، رسالة لقمة من غص بها واحد راح يموت ومش قدامه على بال ما يجري غير الايه الخمر. الصحيح جواز ذلك ان هو مضطر في الحقيقة الا ما اضطررتم اليه الان، وقد بي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. يبقى الاضطرار والاكراه، الاكراه في الحقيقة نوع من الاضطرار، لكن اذا كان لا يمكن ان يعني ينجو من الهلاك الا بذلك كان جائزا. حد بيقول ان اللي دائما بتاع باحث جوز الطيب، حتى عطاء اللي هم جابوا العشاء يعني اللي اجاز من المشايخ جوز الطيب لا يعرف جوز الطيب. جوز الطيب فيها مواد كالافيون تماما، الكميه الكبيره منها هتخش تعمل اسكار. شيخنا احنا لو تتغير بالطعام شيخنا لما تخش الطعام تتغير، مش بتتغير. الناس القدامى كانوا بيسكروا فيها العرب يعملها. الله يكرمك، هو ده الصح. يقول لك الناس العرب كانوا بيسكروا فيها زمان، سكروا فيها زمان. هي جوز الطيب اصلا نبات، ما الحشيش نبات اعشاب. حد هيقول ان الحشيش النهارده مش محرم؟ ولا هم المشايخ اللي بتعليهم بتاع اللجنه الدائمه ولا غيرهم اللي بيقول الكلام ده من المشايخ لا يعرف حقيقه جوز الطيب. جوز الطيب عند كل الاطباء هي من المواد المخدره، متضمنه لمواد من مشتقات يعني شقائق الافيون. ما انا عارف كل الدنيا واخدينها كلها كده في العالم كله فضلا عن اثرها لو حد قاعد يجرب يعني. بس انا اقول لكم ما حدش يجرب. وكذلك القات، ما القات ده من ضمن المواد المخدره، موجوده في كتب الدنيا في الصيدله وفي الطب الشرعي في العالم، المسلمين والكفار بيقولوا هذه مواد مخدره. يا رب ارحمنا. البلح ايه؟ الامر بقى في كل المواد معتبر فيها السكر ام غيره. لكن احنا جبنا الكلام ده بس عشان قضيه التداوي وقضيه البنج وقضيه قدر الضروره فيها. والتحقيق ان الامر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه اذن في ارتكاب منهي كاكل الميته للمضطر. وقال الفكهاني لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى يترك جميعه، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا بخلاف الامر يعني المطلق. فان من اتى باقل ما يصدق عليه اسم الاسم كان ممتثلا. يعني اللي ربنا امره بالايه؟ بالحج والعمره. يبقى لو عمل عمره مره واحده اجزاه، وعمل حج مره واحده اجزاه، طبعا على مذهب من يوجب العمره. قال وقد اجاب هنا ابن فرد بان النهي يقتضي الامر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من احاد ما يتناوله النهي، بخلاف الامر فانه على عكسه يحصل امتثال بفعل واحد من المطلق. ثم نشا الخلاف هل الامر بالشيء نهي عن ضده، وبان النهي عن الشيء امر بضده، كلها بأمام مباحث كلامية. لكن هو هنقول النهي عن الشيء إذا كان له أضداد لم يكن أمرا بضده، ملوش غير ضد واحد يبقى هو أمر بإيه؟ بضده. النهي عن شيء أمر بضده، والأمر بشيء نهي عن ضده. الخلاصة إن هذا الأمر إن أمرتكم بشيء فإن فأتوا منه ما استطعتم، لماذا قيد الاستطاعة هنا ولم يقيدها في النهي؟ مش علشان ان طبيعة الامر وطبيعة النهي ان ده زي ما هما بيقولوا، هل ان ده عام فلا بد من ترك كل المنهيات؟ لا، احنا قلنا مخصص منها حالة نادرة وهي الاكراه والاضطرار. هو الاكراه والاضطرار ده هو الاصل في حياة البشر؟ لا. طب الاستطاعة وعدم الاستطاعة ده جدي عادي جدا ان انت هتقدر تقوم وايام تاني ما تقدرش تقوم، تقدر تمشي وما تقدرش تمشي. فاذا كان سقط الحرج عن الاعرج في الجهاد لانه لا يستطيع لوجود المشقه في المشي مع الايه؟ مع العرج، مش كده؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المرض في البشر أمر معتاد يمكن ما فيش حد بيخلو منه، فهيجي عليه وقت يبقى غير مستطيع. عشان كده بنقول إن النهي الأصل فيه إنك مش محتاج تتكلف فيه عملا، فأنت مجرد تكف عنه فقط إلا ما أكرهت عليه أو اضطررت إليه، وده استثناء. أنت النهي أنت محتاج ما تأتيهوش، ما تبذلش مجهود فيه، أنت في الأمر محتاج تنشئ فعلا فقد لا تكون مستطيعا. فلذلك علقه أضعف حاجة، وهي خلاف كلام العلماء تماما في الأئمة مذاهب الأربعة، إن بيحتج بيقول الأمر للندب بذلك. هو قال فأتوا منه ما شئتم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما شئتم، عشان تقول الأمر ده للندب، إن الأمر ليس للوجوب. هو ما علقوش على مشيئتك، هو قالك علقوا على إيه؟ على استطاعتك. طب ليه ما علقش في النهي على الاستطاعة؟ هي موجود فيها فعلا، بس لأنها نادرة، حالة الإكراه وحالة الإيه؟ الاضطرار، أو الاضطرار وندخل الإكراه من ضمنها، يبقى دي حالة ليست هي المعتادة، ولذلك لم يحتج إلى تقييده بالاستطاعة. الله أعلم. قال وقوله إذا أمرتكم بشيء في رواية مسلم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي فعلوا قدر استطاعتكم. يبقى اللي كان يقدر على حاجة وما عملهاش يبقى آثم. في رواية همام إذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم، في رواية محمد بن زيد فافعلوا. قال النووي هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور. شرط ده زي استقبال القبلة، الوضوء، استقبال القبلة. أنا دلوقتي مستقبل القبلة كده، لكن أنا ممكن أبقى متكتف، الناس اللي في السجن ويربطوهم رابطة ما يعرفش يتجه القبلة، المريض اللي في المستشفى في العناية مركزة والسراير معمولة على قد إيه؟ على أنها تبقى متوازية مش موضوعة في اتجاه الإيه؟ القبلة، وما يعرفش يفك الخراطيم اللي مربطينها والمحاليل اللي عاملينها وجهاز التنفس اللي حاطينه، واللي هو مش قادر، وأيام كورونا كان هو نفسه ما يعرفش يتحرك ولا حركة، لأن هو يعني أول ما يتحرك يمين ولا شمال يجي له نقص الأكسجين اللي يعجزه. يبقى احنا نقول صلي على الحال انت عليه بعينك، ما انتش قادر تركع تومئ برأسك، ما انتش قادر برأسك تومئ بعينك، والسجود يكون أشد. النص الحديث ما صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع على جنب. إذن الإنسان ده إذا عجز عن ركن، الناس اللي هي لو سجدت ما تعرفش تقوم، وبعضهم لا يستطيع السجود، ظهره لا ينثني أو يحصل ضرر معتبر إذا سجد، يبقى هو عاجز عن الإيه؟ عن السجود. وكذا الوضوء، يقول فيأتي بالمقدور. وكذا الوضوء لو من شروط الوضوء، شروط الصلاة وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، يعني عنده زيادة عن قوت يومه مد، وهو واجب عليه إيه؟ يعني هو حافظ لغاية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأجنبي هو مش عارف يحفظ الباقي، هو أنت عملت حفظه وجات صلاة الإيه؟ الظهر، جات صلاة العصر، هو حفظ الحمد لله رب العالمين لسه ما حفظش الباقي، يبقى يقوم يقول الحمد لله رب العالمين، ماشي كده لغاية ما يحفظها كلها. يقول وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار، إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها. يعني ايه الامساك في رمضان لمن افطر بالعذر؟ كان مسافر وافطر وازال العذر بان رجع الى بلده. يبقى فاتقوا الله ما استطعتم. يعمل ايه؟ يمسك، مع انه مش هيتحسب له يوم، وجوبا، عشان حديث عاشوراء لما كان واجب قال وان اصبح مفطرا فليمسك بقيه يوم، فليصم بقيه يوم. عشان كده المسافر لو رجع ما عودش ياكل. بقول وجوبا، ايوه ده قول الجمهور على فكره. اذا كنتم بتسمعوا بعض مشايخ السعوديه خلالكم الامر مش كده، ده قول جمهور العلماء. زال المرض الذي كان عذرا، زال المرض الذي كان عذرا، يبقى يمسك بقيه اليوم. وقال غيره في ان من عجز عن بعض الامور لا يسقط عنه المقدور. من عجز، نفس العباره بس بطريقه اخرى، يعني نفس المعنى بس بطريقه اخرى. وعبر عنه الفقهاء بان الميسور لا يسقط بالمعسور، نفس الكلام. انت المرأة التي طهرت من الحيض في نهار رمضان وجب عليها ان تمسك بقية يومها وجوبا، مع انها مش هيجزيها عن صيام اليوم، بس عشان ده محظور وهي قادرة تتركه، وانما كان مباحا او كان واجبا عليها ان تفطر لانها كانت حائضا. زال هذا العذر، يجب عليها ان تمسك بقيه يومها. من يستعيد يا شيخ؟ لا، اما تقعد عشان تركز. قال كما لا يسقط ما قدر من اركان الصلاه بالعجز عن غيره. الناس ما تعرفش تسجد، تلاقيه بيصلي قاعد. ليه يا عم؟ ما انت رايح جاي، ده انت بتقف في طابور العيش، ده انت بتقف في طابور المعاش. وقبل تيجي يخش الجامع وجاي ايه؟ يقول لك اصل ما اعرفش اسجد. طب ما تقف وبعدين ايه؟ لما يجي عند السجود انا بقى اسجد بالايمان. لكن انت تقدر تقف وتركع، وبعدين لما يجي السجود اللي انت عاجز عنه خلاص. لكن الموضوع ده عند الناس خطر. ها؟ مين اللي حد ما قدر على السجود قبل؟ هو نفسه ولا يا طبيب؟ اللي يحدد الكلام ده هو نفسه او الطبيب، انه مش قادر يسجد. لو قال الطبيب انت كده عينك هتروح لو انت سجدت، العمليه هتبوظ وهنفضل تفضل تعبان على طول، فيبقى معذور. لو انه يقدر على اجزاء دون اجزاء، يعني عامل عمليه في رجله فيقدر يسجد ويرفع رجله، يبقى يلزمه. إن هو الواجب عليه انه يسجد على سبعه اعظم حسب الامر ده، لو هو بنفسه لا نفسه عاجز او الطبيب اخبره بان ذلك يضر. ما استطعت الدليل ده، دليل فاتوا منه ما استطعتم، دليل عظيم الاهميه. كما يقول كما وتصح توبه الاعمى عن النظر المحرم. هو كان بيبص لما كان عنده عينه موجودة، بعدين أصابه العمى، هنقول له ما تتوبش. هو قادر على الندم مش كده، وقادر مش قادر دلوقتي على الإقلاع، هو أقلع غصب عنه مش كده، والعزم ألا يعود. يبقى يقول لو أنا ربنا رد علي بصري مش حقيقي، بس هو في الحقيقة مش متصور أنه يقلع، أنه هو إيه خلاص أصبح أعمى، مش قادر. يقول والمجبوب عن الزنا، لما كان عنده ذكر زنا وبعدين اتقطع، قال ورم ولا حد قطعه له ولا اي حاجه، فهذا الامر هل يجوز ان يتوب؟ نعم يجب عليه ان يتوب، تصح التوبه، لان الاعمى والمجبوب قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود، اذ لا يتصور منهما العود عاده. الكلام ده بقى فيه نظر دلوقتي، لان في عمليات كتيره. لسه اخ كاتب بيقول بعت لي رساله، بعتنا للطبيب قال ايه، انا امي شافت بعد 15 سنه من عدم الرؤيه. وارد، دلوقتي الأعضاء الصناعية ممكن تقوم، بس هو مش هيتصور ان هو يجد يعني. ما انه يفهم بالإسلام ويقول واستدل به على ان من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور انه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدل المزني على ان ما وجب اداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثم كان الصحيح ان القضاء بامر جديد. ده الصحيح طبعا ان القضاء بامر جديد. ليه؟ ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصدقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.